بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بذكر ما تقدم من فرع أو فروع في الحصة الماضية. ما هو الفرع الذي تقدم ذكره؟ وكره صلاة فاضل على مبتدع. المبتدع هو الذي أحدث طريقة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله، يقصد بها التعبد، هو المبتدع. ولفظ الإحداث يستلزم الانفصال، فالإحداث يستلزم الانفصال والاستقلال عن الشرعي، هذا مقوم المبتدع، لابد أن يكون منفصلا عن الدين، نصوص الدين وأصوله وقواعده، ثم يستقل بالنظر عن الدين ويحدث فعلا أو قولا أو شيئا من هذا يقصد به التقرب إلى الله تعالى، ويندرج في ذلك إحداث كل فعل هو توقيفي، ما لا يمكن أن يدخله القياس، إحداث شيء منه يعد بدعة، إحداث نوع مثلا من الصلاة، إحداث نوع الهيئة العبادية، لأن الهيئة العبادية توقيفية فلا يمكن أن تندرج في أي أصل من الأصول التي يجري فيها القياس. ويلحق بذلك ما تقدم ذكره من بطر أدلة الشرع. قد تقدم أن قوما في هذا الزمان ألغوا جهة المعنى والمناط في النص، مع أنه هو العمدة في الفقه، وقصروا النظر على ظواهر النصوص إن قبلوا بالظواهر، لأن حتى الظواهر إذن مست بالبطر والحذف والنقص. وهذا كما يبدو ليس فقط بدعة من البدع التي تحدث من في الأفعال، بل هو بدعة في التشريع، وهذا في واقع الأمر خطره أشد، لأن فيه مزاحمة الرحمن فيما لا يجوز لغيره، ووضع الأدلة الشرعية، حدود الأدلة الشرعية، وإبطال ما ليس بدليل شرعي، هذا كله لله وحده. فإقدام شخص ما على مزاحمة الشرع في هذا ليس بدعة فقط، بل بدعة قد يترتب عنها الكفر. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرعوا لهم من الدين حدثوا فبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا، ولم يستحي أرباب هذا الطريق فقط من إحداثهم لهذا الفعل الخسيس، بل أقدموا على الإنكار عمن دعا إلى رد أصول الشرع اعتبارها احترام حدود الدلالات والألفاظ. وهذا سوف يعاني منه كل ذي نظر فقهي سليم في هذا الزمان. وعلى كل فإن هذا الضرب من البدع شاعت في هذا الزمان وفشت وكثرت، حتى إنه حرم المرء الآن أن يعتبر ما اعتبره الشرع، وأن يستبيت المعنى من الدليل وما جرى مجرى ذلك. وكل هذا في واقع الأمر إذا تستدل على منعه فإنك تجد أدلة شرعية خطيرة جدا، إنها في باب التشريع، وأنت تعرف أن التشريع حكم والحكم لله وحده. هذا أمر الكلام فيه بين ولا يحتاج تقريره إلى كثرة كلام، لأن النصوص الشرعية القاطعة قد دلت على أنه من الفجور والعصيان والتمرد على دين الله عن جهل. على كل حال كان ذلك عن جهل وضعف نظر وعدم استيعاب وعدم قدرة على الإحاطة بما هو شرع الله وما هو دين الله وما هي أدلة الشرع. فننصرف عن هذا إلى الإلمام ببعض البدع الأخرى التي تندرج في نفس السياق، وهي بدع التي تتعلق بإنكار بعض الأمور الدينية التي تعتبر من سميم الشريعة، كإنكار كون السنة حجة بدعوى أن فيها ما يخالف العقل. وهذا الكلام في واقع الأمر كلام زنديق اهتز إيمانه بما يراه مما يظن أنه متناقض في الدين، وهذا إذن في القرآن موجود، إذ من أنكر السنة باعتبار أن فيها تناقض وأن فيها ما لا يوفق العقل ففي القرآن أيضا ما قد يشعره بذلك، ولكن لا يستطيع أن يدعي بأن القرآن موضوع، وإن كان في واقع الأمر قد يعتقد ذلك ولكن يخفيه، وهذا ما يقتضيه النظر العقلي المجرد. أن من قال بأن هذه السنة تخالف العقل نقول أنت في القرآن أيضا ما يخالف العقل، ولكن أي عقل وأي اعتبار وفي أي مرتبة من النظر حصل لك هذا الشعور، وفي أي حالة نفسية أدركت هذا؟ القضية قضية المعرفة قضية مشروطة بأحوال الناس، فهي ليست المعرفة شيئا موضوعيا على الدوام، ولكنها تختلف باختلاف أوضاع الناس العقلية والنفسية والمعرفية والتربوية، وهذه كلها أمور تؤثر في المعرفة، فكيف تقول بأن هذا لا يوافق العقل؟ مع أن عقلك هذا إنما هو على هيئة مخصوصة مركبة بمادة معينة أقصى ما يمكن أن يقول عنها بأنها تناسب أمور وتخالف أمور، وليست معيارا، حتى إن العقل الآن أصبح مشكلة لأنه لا يوجد له تعريف حقيقي، وأصبح تعريفه كما قال الزركشي يصل إلى ألف تعريف، هو أقرب إلى ألف تعريف لأنه أمر غامض كما سيأتي بيان ذلك في النظر في جمع الزوامع. على كل فإن هذا الأمر مبتدع، ومعروف أن الدين فيه تجليتان، تجلية يتجلى بها لأحوال القلوب المريضة فيزيدهم كفرا وزندقة، وتجليا آخر لأهل الإيمان يزيدهم إيمانا، وفي القرآن التصريح بذلك، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسًا إلى رجسهم وماتوا وهم نعم كافرون. هذا خطر، وهذا كلام خطير جدا، بس ما تحسب راسك بأنك إذا اهتزت ثقتك بالدين أو بالقرآن أو بالسنة بأنك رجل منفصل عن هذه الحقيقة الوجودية، هذه حقيقة وجودية قرها القرآن، ومن ثم تجد الإنسان قد ينكر اليوم الحديث ثم بعد مدة تجده يقدسها، وقد يكون العكس، وما ذلك لشيء حدث في الحديث ولا في القرآن، وإنما لشيء حدث في النفس، وهذه التقلبات لا تتعلق بالخارج وإنما تتعلق بالباطن، فالباطن هو الذي يهتز هو الذي يحدث فيها هذا، فلما ننسب الأشياء الداخلية إلى الخارجية؟ غلط كبير في المعرفة. معروف هذا عند البشرية أن كثيرا من الأشياء التي يصنعها بهواجسه وأحواله وسمته يظن أنها الحقائق الخارجية فيسقطها على الخارج، وهي في الحقيقة إنما تكونت في نفسه وبالوهم، قوة الوهم خطيرة جدا. وعلى كل فإن هذه بدعة جديدة وليس ببعيد على ذي النظر العقلي المجرد أن يسفها هذا النوع من الأقوال، أنه يرى أنها ليست أصلا خارجية وإنما هي نفسية على أحوال مخصوصة، فيعلم أن هذا إنما لم يرى هذا الشيء حلوا لمرض فيها بسبب الحمى، فلما دق هذا الشيء تقيأه، فيقول نقول له والله إن هذا حقيقة خارجية، حقيقة نفسية، حقيقة قامت بك لأنك مريض. وهذا كثير في المعارف الإنسانية، ولو ذهبت أنك تنظر فيه لألفت فيه مؤلفا كبيرا وضخما فيما يصنع في النفس وينسب إلى الخارج، كثير كثير جدا، ويظن أنها الحقيقة الخارجية، ومن ثم اتهمت المعرفة البشرية بأنها ليست بشيء، حتى إن البعض شك في وجودها أصلا لأنه يراها صناعة إنسانية. وأنتم تعرفون المذهب المعروف عند من يقول بأن الحقيقة تختلف في الخارج عما عليها في النفس، وهذا مذهب معروف في العقليات، ولسنا نخوض في هذا الأمر الآن، وإنما نشير إلى أن مثل هذه البدع في الدين ليس مصدرها الخارج وإنما هي النفوس. والغريب في بعض الناس أنه لم ينظر في نفسه يوما ليعرف هل هي صحيحة أو مريضة، وإنما كان يتبعها اتباعا مطلقا، وهذا دون الجهل. قد عرف العلمانيون والحداثيون وأرباب هذا النوع من السلوك بأنه ليس عندهم معيارا لوزن النفس نهائيا، ولا يكاد أحدهم يزن نفسه، مع أن النفس معرضة للاضطراب والأمراض وأمور كثيرة، وكلنا يعرف أن النفس لا تستقر على حال وأن مزاجها يتحكم فيها، هذا معروف، لكن لا يؤمنون بهذه الحقيقة الوجودية الخارجية المعروفة التي لا يمكن أن تنكر، ولا ينكرها إلا من ينكر وجود هذا الوجود نفسه. خلاصة الكلام أن هذه بدعة جديدة، ووراءها ما وراءها نعم من الأحاديث ما إذا خلف العقل رد، وهذا معروف عند علماء الفقه كلهم، وما يخالف العقل من الأمور السبعة التي ترد بها الأحاديث وإن صحت إسنادا. هذا معروف وهو معروف عند علماء الحديث، أمور سبعة يرد بها الحديث ولو كان سنده صحيحا، معروفة هذه، كل علماء الذين نظروا في علوم الحديث يعرفون هذه الحقيقة. لكن ما هو العقل؟ وما المقصود بالعقل؟ ما هو المقصود بالعقل؟ عقلك، مزاجك، يجب أن نضبط الأشياء حتى نعلم المراد، وليس كل من اهتز بأمر ليس يقبله مزاجه يسميه غير معقول. المعقول يا فتى متعلق بالنفي والإثبات في الخارج فقط، أما أن لا يستقر ذلك فيما ذلك أو يستقر فهذه مسألة تربوية ولا علاقة لها بالعقل المجرد من حيث هو. ولذلك لا نخلط بين العقل المجرد والعقل الأخلاقي والعقل المزاجي والاضطرابات النفسية، هذه أمور لا يجوز للعاقل أن يخلط بينها، فعليه أن يفصل ويعلم لكل شيء منها ترجمته وعنوانه. هذه بدعة جديدة ظهرت. أما إذا ظهر أن الحديث يخالف الشارع أو يخالف الأصول أو يخالف معروف من عقيدة بالسلام أو بالقاطع أو مما يخالف أدلة العقل القطعي، فالمسلمون جميعا متفقون على رده. انظروا إلى ألفية السيوطي، وانظروا في من تألف في مصطلح الحديث، وانظروا إلى القواعد في خبر الآحاد، وانظروا على مشودة. فأي بأي شيء جديد جئتم نزلتم هذا الأمر في غير محله فقط، هذا محل الخلاف. أما إذا كان الشيء قد رد بالعقل فعندنا عشرات من الأحاديث ردها العلماء لأنها لا توافق العقل، وردها لأنها لا توافق الشرع، وهي صحيحة في الإسناد، نعم، على صغار وخلاف بينهم في ذلك، لكن هذا موجود عند المسلمين وليس بأمر جديد. هذا موجود، اش من جديد، اش من ما احنا قالك احنا نريد أن نحدث معيارا جديدا لوزن الحديث، هذا شرع قاله الناس. إنما الذي فيه النظر ما هو هذا العقل المعياري الذي يمكنه أن ترد به الأحاديث أو أن تقبل. يمكن للإنسان أن ينظر فيما ذكره العلماء في هذه المسألة ليعلم الرجعية المعرفية والانتكاسة الإدراكية عند أرباب هذا العصر. تعرف القيمة العلمية راه ما كاين والو، ما كاين غير بهرجة، راه كاين انتكاسة، ما كاين شي حاجة زايدة، كاين واحد نوع من الرجوع إلى والانتكاسة في باب العقليات في أخص أحواله وصفاته. هذه انتكاسة عجيبة، وصلوا الناس العقليات هنا، وصلوا تجاوزوا هذه المراحل وضعوا القواعد، ويأتي إنسان يظن بأنه قد أدرك شيئا لم يدركه أحد، وقد تجاوزه الناس وضبطوه وتكلموا فيه، وعندما ظهر الاعتزال وظهر من ظهر من أرباب نقد الأخبار ظهرت هذه المدارس كلها ونوقشات وبحثت. إذن هذه بدعة جديدة في التشريع يراد بها أن يتولى الجهال بيان النص الشرعي وأن لهم ذلك. وعلى كل حال القروش القروش القروش الفلوس الفلوس يعني ما خلت الأمور تمشي، الفلوس والخوف أمران في العالم الآن منعا من التقدم المعرفي والعمل العقلي، أمران كثرة الأموال والخوف. سرقوا الحق، أظهر الحقيقة، ستلقى عنك القروش وسوف ربما تأكل شيئا من العصا، أمران يعيقان تقدم المعرفة، دفع الأموال لشراء العقول والنفوس والخوف. دعونا من هذه بدعة معروفة، هذه بدعة، هذه كلها تتعلق بالتشريع وهذا خطورتها، تتعلق بالتشريع. البدعة الثانية هي ما يسمى بعلم المقاصد، كلما تحرك شخص قال أنا أقرأ المقاصد، المقاصد لا تعلل بها الأحكام، المقاصد لا تعلل بها الأحكام حتى تكون قطعية الوجود في موضعها، وإنما تكون بعد استنباط الحكم وليس قبل استنباط الحكم. المقاصد دابا أصبح نوعا من اللعب بالدين. إذن كل شيء قالك حفظ المقصود لا حفظ الأموال حفظ، نعم، ولكن حفظ الأموال التي يعتبر الشرع حفظها مطلوبا، حفظها مطلوبا، وليس حفظ الأموال التي يرى الشرع أن تكون ممنوعة كأموال التي تؤخذ من المحرمات والأموال التي يتوسل إلى كسبها بطرق غير مشروعة، هذه لا يطلب الشرع أن تكون محفوظة لأنها لا يعتبر وجودها المعدوم شرعا كمعدوم عزا. وقد بالغ الناس في هذا الباب وتوسعوا فيه وانفصلوا عن الطريق الفقهي الأصلي الذي هو الرجوع إلى النص لأنه العمدة، والرجوع إلى حقيقة الفعل والنظر في المناط ودراسة الجزئية بحسب ما قام بها من أوصاف، هذه المصابيح. ثم بعد ذلك إن ظهر أن هذا الشيء لا يحقق مقصد الشرع وبان بأنه قد خالف ما قصد شرعا، فعندئذ يستدعى هذا الأصل لضبط المصارب وليس الانقطاع للناس والانقطاع للدليل واجعل هذا عاما. قل أن هذه أيضا من البدع التي ظهرت في هذا العصر وقد أكثر الناس فيها وبالغوا فيها مبلغا كبيرا وأعوزهم النظر، وهذا يطرح سؤال طرحه بعضهم على الشاطبي نفسه، قال لماذا ذهب الشاطبي إلى دراسة المقاصد وغيرها ولم يدرس الأصول على الطريقة القادمة؟ سؤال، هل كان عاجزا أم رأى النقص في هذا الأمر؟ هذا سؤال طريح، والذي يظهر أنه رأى النقص لأن بعض اتهمه بأنه لم يكن قد تكلم في الأصول على الوجه الأصلي. أنا عندك الأصول، عندك الكتاب والسنة والإجماع، ما عندك مقاصد، كتاب والسنة والإجماع، دراسة العوارض، دراسة المعاني، دراسة المفاهيم، جهة المعنى، دي الأصول. دواب إذهب إلى المقاصد. على كل، فإن هذا العلم إذا وضع في موضعه وضبط بضوابطه نفع، استفاد منه الناظر وتبصر به في الأحكام، وإن لم يضبطه على وجهه وصرفه عما يجب أن يكون عليه واعتمد عليه منفصلا على غيره ولم يعرضه على الأدلة الشرعية، فإن هذا ضرره أكبر من نفعه. وليس المقصد فقط، وليس المقصد فقط، بل كل الأصول هكذا، سد الدارعة إذا لم يضبط ولم يؤخذ به في موارده ولم يعلم متى ينزل ومتى يلغى أيضا، فإنه مضر لاستصحاب لاستحسان أي دليل كيفما كان نوعه، إذا أخذ ولم يضبط ولم يعمل به على وجهه ولا بقواعده ولم يتيقن من المفردات التي تدخل تحته والمفردات التي لا تدخل تحته وإن كان فيها شبه بما يدخل تحته، فإن ذلك يؤدي إلى مفسدة عظيمة. أيضا ليست قراءة الأصول فقط وأن تحفظ أن حفظ النفس حفظ كذا هو المقصود، أين ستنزله، متى يعتبر، متى يلغى، سي شروط اعتباره، سي شروط إلغائه، سي موانع تنزيله، هكذا في جميع الأصول. ولذلك يقال لدارس القواعد الفقه ليس علم قواعد الفقه هو أن تحفظها، بل أن تعرف على ما تنزلها وكيف تنزلها، هذا هو اللي خطير، فين غتنزلها وكيفاش غادي تنزلها. هناك فقه في معرفة المندرج ومعرفة في فقه التنزيل. على كل، فإن هذه أيضا بدعة في التشريع، وكل هذا يجب أن يصحح فيه النظر وأن ينظر فيه وأن تقع عليه الأبصار والأنظار حتى يرد فيه الحق إلى مكانه. هذه بعض الأمور باختصار شديد في هذا الباب، ودعك من الباطنية الآن، ودعك من الاستسراق، ودعك من تعدد المعنى، ودعك من أمور كثيرة الآن أرسلت فيها كتب ودراسات وهبت فيها رياح عاتية على أمور الدين في علم الألسنية وغير ذلك من الأشياء الآن التي كان جسورها منها جسور الذين يدرسون في الغرب في جامعة أوروبا، كتبوا دراسات كثيرة أرادوا بها ما يسمونه بالزعزعة والزحزحة لما يقرأ به النص الديني، كتبوا ما كتبوا، هؤلاء ريحهم هبت بشدة. وعلى كل حال لم تصل إلى عوام الناس، ولكنها وصلت إلى الصفوة مما جعلهم يميلون ميلا إلى هؤلاء القوم ويفكرون في كيفية نصرة مذهبهم واتجاههم وما يسمى عندهم بالقراءة المتعددة والقراءة المتسكعة وغير ذلك من الترجمات التي تظهر والتي تروج، وهذا معروف ولن نتجاوز هذا الحد، وإلا فما وراء هذا الشيء أمور وأمور. اكتفي بهذا القدر. هذه أمور كلها الآن ترز في هذا الزمان، والذي ظن بأنه لن يعيش السفسطة في الأعوام القادمة فقد وهم. السفسطة سترجع بقوة، لأنها هي التي انتهى إليها النظر الغربي الآن، وهي تمتد الآن أرجلها إلى الديار الإسلامية. السفسطة من نوع جديد، فقد المعنى، فقد الحقيقة، كل هذه الأشياء هي منتهى ما انتهى إليه النظر عند القوم، فهي الآن تمد رجلها وتدخل إلى هذا العالم بناء على ما يسمى بالنسبية في المعرفة. كل هذه الأشياء الآن أطالب العلوم الشرعية سيعاني منه وسيجد عارة شديدا فيما سيستقبل من الزمن، ولم يبقى هذا إلا الإرادة، إرادة الناس الذي عندهم السلطة، فمتى أرادوا أن يحركوا هذا فسيحركونه، وسيكون لأهل علم الشرعية ألم شديد حين ما يصطدمون بهذه الأشياء، لأنهم غير مستعدين لذلك على وجه المطلوب. اشتغلوا بعضهم ببعض، بعضهم في دم بعضين وهجوم على بعضين والبحث عن عطارات البعض وكذا، والناس يعملون طاربون ويشتموا بعضهم بعضان ويبحثوا بعضهم عن النقص في بعضين من أجل أن يسقطه حتى لا يشتهر عند الناس. والذين يعملون غالبا في الخفاء، ويعملون بجد لأنهم يؤمنون بأن هذه الأمور سيكون لها ما بعدها في الزمن المستقبل. خلاصة الكلام أن هذه الأشياء كلها في باب التشريع الآن قد ظهرت، وعلى حسب ما سيكون عليه الحال ستشتد أو تخفت بحسب المصالح لأرباب الحل والعقد. خلاصة الكلام أن هذه كلها بدع طرز، وأخطرها على الإطلاق هي هذه السفسطة المعاصرة التي بدأت في كتب شتى، كتب كثيرة تعلمون هذا، عن تفاسير القرآن وفي بعض سور القرآن وغير ذلك من الأشياء التي تظهر وتسمى القراءة العلمية للنص الديني، وكتاب هذه الكلمة القراءة العلمية، معنى أنني مجرد لا عندي عاطفة ولا عندي غرض، أنا أدرس الأشياء بتجرد، معنى القراءة العلمية عنده. وعلى كل لا حول ولا قوة إلا بالله، دابا هاد الناس ديال هاد العلوم الشرعية لا حول ولا قوة مسكن، الناس يعيشون في عالم وهم يعيشون في عالم آخر، ما زال هو مضرب مع شي أمور لا يمكن أن تنكر ولا أن يتكلم عليها، ولكن والله أعلم ما الذي يحركهم وما هو غرضهم، الله أعلم. المسألة فيها كلام طويل، ولكن كل ما يجب أن نعلمه كل دارس علم الشرع أنه الآن أمام أمور خطيرة، وإنما كان من المعرفة القديمة وذلك السلاح القديم وذلك السمس القديم لن يجدي نفعا، قبل ما تضحك على رأسه. وعندما تقول لأحد من الأمور الآن قد اشتدت، وأن ظهور هذا ما يسمى بالقراءة المتعددة للنص الشرعي، وما يسمى الآن بالقراءة المتسكعة التي يجد فيها كل إنسان الحق، وهي قراءة معروفة بمذاهب تريد مذاهب ومذاهب تريد مذاهب إلى ما لا نهاية، تقول هذا جراك أرها أصبح شديدا. كل شيء تعرف، كل شيء تعرف أن بعض كتب هؤلاء الآن توجد في أهم الدول الإسلامية وفي مراكز القرار، كتبهم موضوعة يطلب منها الاستمداد لمعرفة ما الذي يجب أن يكون عليه الإصلاح الخطاب الديني. شو معروف؟ ذاك الشيء اللي كنت كتسميه أنت بأنه ضد الدين سوف يكون هو الدين. هذا كله الآن يحرك النفوس ويحرك الجواجس في نفوس كثير ممن نظروا في هذا العصر نظر ما هو عليه في واقع الأمر، ما هو في واقع الأمر. نعم، جس النبض لابد منه، ثم يجس النبض ثم يجس النبض حتى تظهر الثغرة التي سيمر منها المارون إلى ذلك. هذا الشيء مفهوم، فهو مثلا هو ما تكتب على الإجماع، ست دراسات التي تكتبت على الإجماع، ست دراسات الآن البحوث الجامعية التي تكتبت على الإجماع، ست اللي تكتبوا على النسخ. هؤلاء الآن الذين يكتبون بهذا النوع من التعمق والبحث واستعمال الذهن وكذا وكذا، شنو غرضه؟ أنه يكتب مسرحية ويكتب رواية؟ هاو يقول لك أخطأت والحق عندي. هل برهان؟ عجيب أن يسكت عن هذه الأشياء التي في الحقيقة ما تخاطب الصفوة من الشباب وطلبة في المدارس وفي الجامعات والمساجد مراكز القرار ويجي واحد يضرب لك مع كيفية التيمم ونوض الصداع وكذا. يا سيدي تيمم بأي مذهب شئت في المستند ولابد أن يكون شرعيا، بحال دخلتي المرافق ولا ما دخلتيش المرافق، مسحتي على اليد ولا المهم بعد على الأقل سوف تجد لك مستندا معتبرا مقبولا منقولا عن صاحب الشرع، ما عندنا مشكلة. لابد أن يكون لهذا السند الشرعي ضعفة أو قوية. لكن ماذا تقول في من يقول بأن النسخة ليس معناه مع الجمهور؟ تكتب في النسخ، كم من كتاب يكتب في الإجماع، كم من كتاب الآن يكتب في رد الأحاديث إلى الأساطير، أساطير البابلية والأساطير ما وراء النهر في الفرات، كل هذا يكتب يوميا، هذا شيء موجود وقوي وعنده مؤسسات وعنده مراكز. كنا هنا نعيش في بحال نعمة، عندما ترى الخطر تدخل رأسها في الرمل، باش غينفعك داك الشيء؟ باش غينفع دابا طالب العلم الذي يريد ان يواجه الزندقه والالحاد، باش غينفع هو يهرب؟ تحب ان هذا هو الحل؟ عندما تحدث يقول لك هذا كان في زمن المعتزله، يا اخي المعتزله مسلمون يقرون بحقائق الدين، فلات او في عهد كذا وفي عهد كذا، وهذا ما زالوا المسلمون عندهم علاقة بربهم في عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم مسلمون. الذي يقول لك بأن هذا الذي أنت عاكف عليه هو كذا وكذا وكذا وكذا ويتحداك، هذا هو اللي خصك تمشي له. بحال واحد مثلا تيضرب واحد تمشي تيضرب حمارو، ذلك ودي هذاك مسكين، ولا تيضرب الحيط تيضرب الحيط. عندما تقولون بأن الأمة تحتاج أن تضع علوما جديدة في نصرة الدين ورد هذا الطغيان ورد هذا الهجوم، تقول لك لا، هذه راه كيف العلوم ديال السلف مسكين، ما عرفتش العلوم اللي علوم الإنسانية فين وصلت، ما عرفتش شحال من النظرية الآن تستعمل. من سيسمع لك وأنت تتحدث عن الخرافة وهو يتحدث عن العقل؟ من؟ غير صرنا الكلام لهذا الشيء. وكل هذا الآن في باب تشريع الأحكام، في باب تشريع الأحكام، وهناك مدرسة تنويرية، والآن قد أصبحت تفتي، ورأينا نساء يصلين ويصومن وهن حياض في المغرب في الحيض وتصلوا وتصوموا. علاش؟ قالوا بأننا استمعنا إلى هؤلاء التنويريين الذين ينكرون حجية السنة، يقولون لا يوجد نص في القرآن يدل على أن المرأة لا تصوم إذا كانت بهذا الحال أو بهذا الحال أو بهذا الحال. ويوجد كثير من الناس الآن يتصلون في مثل هذه المواضيع، فتاوى التنويريين، تنويريين ما يسمى بالتنويريين، ما أسموهم بعد التنويريين. وشو دبا الاستعمار؟ شكون أعطاهم لفظ التنوير؟ شكون اللي عطاهم هذا لفظ التنوير؟ حنا كثير ما كدوز عندنا المصطلحات النقية وكتعطى الآخرين. أنا خالفهم حتى أنا تسميهم التنويريين الظلاميين. علاش نسميوهم التنويريين؟ علاش نسميوهم بالسمية الحقيقية الشرعية التي تنطبق عليه؟ لا، ما تستطعش، لأن المصطلحات تصاغ لك أنت من أجل الاستعمار. لما تجي تقول لك هذاك راه تنويري، يا لا سيدي ما اش من تنوير؟ التنوير هو رفع الظلمات، وهذا يثبت الظلمات ويرفع النور، يخرجهم من النور إلى الظلمات، هذا الشيطان هذا. لا، أنا لا عايشين في الغفلة، سكرانين. خلاصة الكلام أن هذه بدعة جديدة وبدع جديدة ستظهر، وهذه الأمور ستتمدد، وكل هذا من أجل الوصول إلى الغرض الذي هو نصر القبلة. والكلام في القبلة، والكلام في مشاريعها، والكلام في من اندرج فيها، والكلام في متجلية مذاهبها، والكلام ذلك كلام طويل، كلام موجود. وما بغيناش ندخل في هذه الشبقات لأن احنا غير في الفقه، ولكن جرى إليها الكلام بالإشارة، ليس هذا هو البيان المطلوب لكنه الإشارة. إذن فمن البدع التي ظهرت أيضا إنكار السنة، ومن البدع التي ظهرت تعدد معاني النصوص بلا حد، ما يسمى بمتمصنف، وما يسمى بأن الحقيقة ليس لها وجود خارجي وإنما هو وجود ذاتي، وأن كل من عرف السن فهو حق، إلى آخر ما من الصفصفات التي ظهرت بقوة في هذا العصر تزعزع كثيرا من العقول والنفوس. وهذا هو المقصود. إذن نخرجوا كاع من هذا الشيء بلا بلا بهذا البدع، كاع نمشيو للصخ. بسم الله. وقرئ صلاة فاضل على بدعيين أو مظهر كبيرة كزنا وشرب خم إن لم يخف عليه بالضياع. كذلك أيضا مما تكره الصلاة عليه مظهر كبيرة، إذا فعل الفاحشة ظهر بها أمام الملأ، فكان يشرب أمام الملأ وكان يفعل الفواحش أمام الملأ ولا يخفي ذلك ولا يستتر، أن هذا يسمى المجاهر، والمجاهر ليس كالساتر. النبي صلى الله عليه وسلم ربط العفو بالساتر ومنعه من المجاهر، كما هو في الحديث المشهور: كل معافى إلا مجاهرين. قال من المجاهرين؟ قال رسول الله: منهم المجاهر، قال الذي يعمل السيئات وقد ستره الله ثم يفشوها في الناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذا هو، إذن هذا يجاهر بالفاحشة. فإذا مات هذا كان يشرب أمام الناس، وكان يفعل الفواحش أمام الناس، وكان يقمر أمام الناس، وكان يأخذ الربا أمام الناس. هذا كيتسمى مظهر كبيرة. لكن مصطلح الكبيرة مصطلح فيه اضطراب واختلاف شديد في تحديد معنى الكبيرة، وقد انتهت الأقوال فيها على ما أعتقد إلى نحو 20 قولا على ما أظن. وقد ذكر السيوطي في كوكب الساطع هذا المعنى فقال: وفي الكبيرة اضطراب إذ تحد، فقيل ذو توعد، وقيل حد، وقيل ما في جنسه حد، وما كتابنا بنصه قد حرم، وقيل ما لها حد بل أخفيت، وقيل كل، والصغار نفيت، والمرتضى قول إمام الحرمين جريمة تؤذننا بغير مين، لقلة كثرة ما نتاه بالدين والرقة في دنياه كالقتل والزنا والصلب إلى آخره. هذه الأقوال. ولكن المخترع عند العلماء أن الكبيرة هي المعصية التي تدل على أن صاحبها لا اكتراث له بالدين، ونعلم من ذلك ويؤذننا هذا الفعل بالرقة في الدين، واضح بأنه لا يهتم بالدين ولا يهمه ولو كان ذلك ذنبا مما نسميه صغيرا. إذن فكل ما أشعر بالرقة في الدين وأشعر بعدم اكتراث، كل ما أشعر بالرقة في التقوى وكل ما أشعر بعدم اكتراث في الدين فإنه كبيرة، كما رجح إمام الحرمين الجويني. ولكن العلماء الآخرون اختلفوا، فقيل بعضهم ما ورد فيه التنصيص بحال مثلا السبع الموبقات وما في حكمها، وقيل ما فيه حد في القرآن الذي فيه مثلا من فعلك فجلدهم 80 جلدة 100 جلدة، قالوا هذه الكبائر. ولكن كل هذا لم يسلم، بل هذا الذي ذكره الجويني هو الذي اعتبر علامة على الكبيرة: يأتي الفاحشة ولا يبالي، ويأتيها ولا يهتم، والدين عنده لا يشعر به ولا يهتم به ولا يبالي به. هذا الكبيرة. نعم سينحفر الآن بعض الناس الذين دائما يريدون أن يتكلموا فيقول: لا الكبيرة منصوص عليها في القرآن، منصوص عليها كذا. لا، لابد أن ننظر إلى حالة المكلف، فإن من الناس من يأتي الفاحشة ثم ينكسر خاطره، من الناس من يأتي الفاحشة وينكسر خاطره ويحزن طول اليوم وهو فاحشة كبيرة، ويقال بأن هذه أفضل من حسنة يتبعها الغرور والكبر. ورب سيئة أكسبت ذلا، والتي تكسب الذل أحسن من الحسنات التي تكسب الغرور والكبر. إذن فإذا نظرنا في هذا المعيار وهو العاقبة، فإننا سوف نرجح هذا الذي ذكره الجويني رحمه الله. خلاصة الكلام أن الكبيرة المعصية التي تدل على كما هو مرجوح على أن الشخص لا يهتم بالدين ولا يهمه أمره نهائيا، ويدل ذلك على رقة في دينه. وما هي الرقة في الدين؟ عدم الثبات عند ظهور الفتن، والصلابة الثبات والجلد عند ظهور الشدائد والفتن. يا علامة الرقة رقيق، أجيس حاجة تخترقه. لكن الصلابة أن تأتي الأشياء لكن ربما لا تجده إلا قوة. إذن فإذا ظهر من الشخص أنه لا يكترث بالدين ولا يهتم بالتقوى ولا يعنف، هذا هو الذي أتى الكبيرة، ولا عبرة حينئذ بنوع الفعل. إذن فالعبرة حينئذ بحالة الإنسان وليس بالفعل. وقالوا لا، ولذلك يقال: لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. قاعدة يقولها. إذن فالصغيرة قد تصير كبيرة، والكبيرة قد تصير صغيرة، لهذا الذي ذكر. إذن فإذا أظهر الإنسان الكبائر فإنه لا يجوز أو يكره، مش لا يجوز، يكره لذي فضل أن يصلي عليه. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على أصحاب الكبائر؟ لم يرد عنه شيء في هذه المسألة نهائيا، ولكن الزجر والردع مأخوذ منه عليه الصلاة والسلام في تركه الصلاة عمن تركها. أن الحديث كما كتعرفوا يرد في موضع مخصوص ويؤخذ منه معنى عام، كما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ترك الصلاة على في بعض المواضيع على قوم ففهم منه هذا الأمر. إذا ما فائدة ترك الفاضل الصلاة على ذي الكبيرة؟ الزجر والردع، لأن الناس إذا نظروا إلى هذا الشخص وقد تركت عليه الصلاة فإنهم سينزجرون ويرتدعون خوفا وهروبا من هذا الحال، أو قد يكون في ذلك فيه إعلاما، فيه إعلام، قد يكون في ذلك إعلام بأن هذا الشخص هذا الذي يتيه ناس تنكره وننكره، ويكون هذا من باب النهي عن المنكر. كل هذا محتمل في هذا الموضوع، هذا حال من كان يأتي الكبير. ولكن هذا الحكم مقيد بما إذا لم تخف عليه الضيعة، بمعنى أنه لم يصلي عليه هذا الفاضل فإنه ربما تلف جسمه وبري واخضر لحمه وأصبح جسمه فاسدا، ففي هذه الحالة ينتقل الحكم من الكراهة إلى الجواز أو الوجوب على حسب حال هذا الميت. نقول مثلا بأن الكراهة تزول ويقع الجواز، قالوا لنا سيد ما غادي نصلي على هذا السيد لما صليت عليه نهائيا، نحن لن نصلي حتى تصلي عليه. ورأى بأنهما الناس قال هذا الناس دبي لما صليت ربما يؤدي هذا إلى أن يكون هذا الشخص ضائعا فيصلي عليه، أو ربما لا يوجد في البلد غيره رافقه في السفر فمات، أو مات ولا يوجد من يصلي عليه غيره، أنه يجب عليه أن يصلي عليه، أن حينئذ الفرد ينتقل من الكفاية إلى العين، نعم، فيصير واجبا عليه حينئذ. هذا ما يتعلق بفاعل الكبيرة. وكره صلاة الإمام وأهل الفضل على من حده القتل، إما بحد كمحارب وتارك صلاة وزان محصن أو قول كقاتل مكافئ زجرا من أقدارهم، ولو تولاه أي قتل الناس دونه أي دون الإمام. الشخص الثالث الذي تكره الصلاة عليه، يكره للفاضل أن يصلي عليه، هو الذي قتل في الحد. ولفظ الحد هنا يشمل الحد الذي يكون عن فعل فاحش والحد الذي يكون عن قتل، فهذا لا يصلي عليه الفاضل، الشخص الفاضل. والمعول عليه في هذا الفرع هو ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز الأسلمي، روي أنه لم يصلي عليه، ولكن في هذا الأمر اضطراب واختلاف، فإن جابرا قال إنه صلى عليه كما في الصحيح، وأبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد قال إنه لم يصلي عليه. إذن فهل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على معيز؟ وأنتم تعرفون أن معيز بن مالك هذا الأسلمي الذي جاء وحكى له حاله وفي نهاية رجيم كما هو معلوم، هذه قصة مشهورة فلا نطيل بها. هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر يقول صلى عليه، ولكن في رواية أخرى هو نفسه نقل عنه أنه لم يصلي عليه. أبو برزة قال صلى عليه لم يصلي عليه، وأبو برزة هذا من قبيلة ماعز، لأنه اسمه أبو برزة الأسلمي نضلة بن عبيد ومن قبيلة ماعز من أهل بلده، قال لم يصلي عليه. إذا نظرنا إلى نفس من يصلي عليه فهذا هو الذي يمكن أن يعتمد عليه في هذا الذي قاله الفقهاء هنا، وهو لما لم يصلي عليه نفسه إذن الصلاة عليه تترك لفاضل، وقال نفسه صلوا عليه أمرهم أن يصلوا عليه، وفي رواية إنه لم يأمرهم بالصلاة عليه ولا بتركها. الرواية في شأن معيز مضطربة، مختلفة. ومثل هذا إذا حضر فإنه يصار في شأنه إلى الترجيح، ولكل فقيه أن يرجح ما ظهر له أنه راجح في هذا الباب، وربما الملائكة ظهر لهم أن النبي لم يصلي على معز فلم يصلي عليه. ولكن يضعف هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة أشنية، ها الغامدية ولا الجهينية؟ شنو هي المرأة التي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، الجهينية ولا الغامدية؟ ها كيقولوا الجهينية هي التي صلى عليها، ويقال الغامدية على كل حال. وقد ثبت أن النبي صلى على هذه المرأة لما رجمت. إذن فهذا الذي أخذ به المالكية من الاعتماد على هذه الرواية التي في حق جابر يضعفها هذا الخبر الذي ورد في شأن هذه المرأة التي صلى عليها. هذا هو الوجه الاستدلال بما ذكر. قد تقول ربما المالكية قالوا بأنه لا يصلى عليه للزجر ولا يصلى عليه لكذا، هذا رجل مغفور له على ما يظهر من بعض النصوص، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق هذه المرأة لقد تابت توبة لو تابها لو فرقت على الأرض كفتهم. هذا معنى الحديث، معنى هذا الحديث. ولأن عمر أراد أن يمنعه من الصلاة، أراد أن يمنعه يعني كأنه عرض عليه ترك الصلاة في ظاهر كلامه، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تابت توبة. خلاصة القول أن هذا هو معتمد المالكية، ولكن هذا إن كان هو مستندهم في هذا، إن كان هذا هو المستند فإن هذا يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة المحدودة المقتولة في نفس ما قتل في ماعز. وذهب بعضهم إلى الجمع بين الروايتين فقال من قال بأنه لم يصلي عليه قال ذلك بناء على ما رآه في اليوم الأول، ومن قال بأنه صلى عليه بنى على ذلك ما رآه في اليوم الثاني، أنه وردت رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي عليه في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني جاء وقال لأصحابه صلوا عليه وصلى معه وصلى عليه وصلى معه أصحابه. إذن فالظاهر إذن إذا صح هذا الحديث وكان كافيا في الجمع بين هذه الروايات أن المحدودة يصلى عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز وصلى على هذه المرأة الغامدية أو الجهينية، وهذا دليل القوم في هذا الباب فليتمسك به. هذا ما يتعلق بالمحدود. والمحدود هنا في الصلاة فيه الفقهاء في شأنه بأنه إذا مات بالحد، أما إن مات قبل الحد فهذا يصلى عليه، حيث ذاك الوصف الذي كان مناط الحكم ألغي. مثلا ذهبوا به ليرجموه ثم مات في الطريق، أو كانوا ينتظرون يوما ما ليرجموه فمات قبل ذلك اليوم، هذا يصلى عليه، هذا لا خلاف فيه، لأن مناط الكراهة هو وقوع الحد عليه، وهذا لم يحصل، هذا لم يحصل، فقضي فيه بالأصل استصحاب. هذا كيتسمى الاستصحاب الأصلي في حق المسلم، أن هذا الذي يفعل الفاحشة كذا ذهبوا به ومات، فهذا لا علاقة له بالحد الذي هو متعلق بالقرآن. قد تقول إنه مظهر الكبيرة، لا ندري هو مظهر الكبيرة ولا سبيل مظهر الكبيرة، الله أعلم هو مظهرها ولا مخفيها، ولا هو فعل الفاحشة فقط، هذا هو اللي كاين. أما إذا كان مظهر الكبيرة فسيدخل في الفرع الأول، فإن لم يكن مظهر الكبيرة ولكنه فعل هذا الفعل، ولما ذهب به الناس إلى إلى إلى محل الرجم إلى المرجم مات في الطريق أو مات قبل ذلك، قبل أن يذهبوا به، مهمة قبل أن يحد، فهذا يصلى عليه، أنه لا يوجد فيه وصف يستلزم من الصلاة عليه. يصلي عليه الفاضل، ما يصلى عليه فهذا لا خلاف، يصلي عليه الفاضل لو هو محل الكلام. نعم. قالوا زيد اش قال؟ هو الأصل أنه لأن الحد إذا كان هو مناط الحكم، الحد هو الذي جعله مناط الحكم. قلنا بأنه إذا كان متعلق الحكم هو وقوع الحد عليه، لأنه قال هنا ولا يصلى على من، على محدود وعلق الحكم بماذا؟ بوقوع الحد. أما إذا بغى يقول مثلا ولا يصلى على فاعل الفاحشة فهذا وصف عام قد يشمل جميع الخلق، لا يوجد في الدنيا من لم يصنع الفواحش، لكن إذا أجهر بها فقد تقدم حكمه، وإن لم يجهر بها أجري على حكم الأصلي. هذا هو الأصل. ولذلك إذا مات، هذا هو الصحيح تقرير الفقهي، إذا مات قبل أن يحد فإنه يستصحب حكم الأصل فيه، يعني ليش إذا كان مجاهرا فهو يحد، لم يكن مجاهرا فلا شيء عليه. هذا هو ما يقتضيه النظر الأصولي في هذا الباب. نعم. ما وجه أولويته؟ وجه الأولوية هنا هو ليس مجاهرا، وليس مجاهرا، هذاك الدب الذي يصلى عليه إنما فعل من أجل زجره عن المجاهرة، يعني مجاهرة، بحيث أنه لو جانس مثلا وشهدوا على شخص فعل شيئا في السر هذا تبدل فاحشة في حقه، فهذا معصية، أو مثلا تسرق، ولا مثلا تكذاب، ولا مثل هذه الأشياء من الكبائر، من الكبائر. هل يمكن أن يزرع عليه حكم المجاهر؟ لا، أن أخفى هذا الأمر، أخفى، والإخفاء تتعلق بأحكام شرعية، والمجاهرة تتعلق بأحكام شرعية، هذا ما لم يظهر ذلك. إذن فالأولوية هنا غير واضحة، ما بنش لي الأولوية هنا، ما بنش لي في الأولوية، كيف تكون الأولوية؟ ما وجه اللزوم هنا؟ قلنا سنموت بالحد أو بغيره، ليه وشنو؟ واش كتعرف شنو هي العله؟ الا ما كانش في المكان ما تيكونش الحكم. شنو علته ترك الصلاه عليه؟ لا، ماشي هذا هو وقوع الحد عليه. وقوع الحد عليه هو عله ترك الصلاه عليه، وهذا راه ماشي مناط مستنبط، مناط اتبعت فيه السنه. اما الاصل ان هذا لما وقع عليه الحد ان يصلي عليه الجميع، أنه اغتسل من هذه المعصية، صار كأنه لم يفعل شيئا، ولكن ما ترك نفسه الصلاة على ماعز كما قيل، فهم منه الفقهاء بأن هذا المحدود تترك الصلاة عليه، ما كانش حتى شي نظر هنا نهائيا، كان النقل فقط. ولذلك لما علقوا الحكم بالحد ربطوه به هكذا. لا، ما عندوش علاقة بعلم، لأن حتى ذاك الذي اشتهر أنه سيرجم يوم النهار الفلان الفلاني لأنه فعل الفاحشة مثلا، الناس كلهم قد علموا. ربط المناط بمثل هذا من غير استخراجه من نص شرعي هذا غير مسلم في بناء الأحكام. إذا بغيتي تقول مثلا العلم ديال الناس وكذا، كيخصك تعرف منين أخذته، خصك النص، خصك الدليل، باش يكون عندك مستند لهذا المناط. إذا ما عندك شيء هذا كيتعتبر فقط خاطر من الخواطر. نعم. أيه. خلاصة الكلام أن خصكم تنضبطوا شوية بمعالم النظر، باش ما تمشيو ذات اليمين وذات الشمال في النظر. راه إلا قالوا المحدود راه تيقصدوا ذاك القاعدة المشهورة. واش كتشوفوا أنتم دابا أن الحد مناسب لترك الصلاة على هذا المحدود؟ لا. واش دابا الحد إذا وقع على الشخص، واش هو وصف مناسب لترك الصلاة عليه، ولا وصف مناسب لإيقاع الفضل الصلاة عليه؟ شنو من الناحية النظرية، من ناحية حنا الفهم ديالنا البشري، هذا محدود. وكل الذين جاءوا ليصلوا يعلمون أن عليهم حدودا مستورة، وهو الآن قد غسل ونظف، فكيف يكون الذي يظهر من ناحية المناسبة هو أن يصلي عليه الفاضل؟ لأن رجل قال فيه نفسه بنفسه تاب توبة لو فرقت على أهل الدنيا كما قال وسعتهم لا كفاءه، معنى ذلك أنه شهد له بالطهارة من الناحية النظرية. الناحية التي تسمى المناسبة، الأصل هو أن يصلي عليه لأنه رجل طاهر نقي. النص هنا ما يستنبطوا من الفعل، ما يستنبطوا من المناسبة. هذا كونه الحد، كونه من وقع عليه الحد هنا وصفا مناسبا لعدم الصلاة عليه، وليس ليس بطريق المناسبة، وإنما بطريق الاستنباط من الفعل النبوي إذا صح أنه لم يصلي على جبريل. ها؟ لكن دابا هذاك الزجر مثلا نقولوا الزجر باش ما نصيو على المحدود، لن نصلي على من جاء لي وخذ منه الحد وليس من فعل الفاحشه. اذا فعل الانسان الفاحشه وعرف ان عليه الحد لن ياتي ليقر بالجريمه حتى لا يقع عليه الحد. هذا هو الذي سيزجر عنه ترك الصلاه، هذا الشيء اللي غيدير. من علم ان مثلا لو قتل انسان، مثلا الانسان قتل وعلم انه لو جاء الى القاضي واخبره بحقيقه، ما الذي سيكون مرتبا عن هذا؟ ترك الصلاه عليه. اي انسان قتل يقول لك مشيت انا وقرت لهم بانه وقتلوني ما يصلي علي احد، يعني الله ما يبقى يصلي علي، الناس يطلبوا لي المغفره احسن، بغيت انا ربما هكذا. اسمان كنهضروا حنا على النظر العله مع المعلول. لماذا تركت كره للفاضل ان يصلي على مظهر الكبيره؟ لماذا منع؟ من اجل ان يمنعوه من ماذا؟ هم لا يتدخلون فيما لا يرون، ولكن لماذا كرهت الصلاة عليه؟ شنو العلة؟ إظهار الكبيرة، هذه هي علته، علة الترك عنه المجاهرة، كذلك المجاهرة، ما قالوا فعل الكبيرة، قالوا المجاهر بالكبيرة، وتركوا الزجر لئلا يجاهر الناس بالكبائر، مفهوم؟ لان اذا قالوا فاعل كبيرة انا غادي يكون كرسي متوقف حتى نشوف شكون ما دارش الكبيره، حتى ما نصلوا عليه، حتى ما نصلي عليه الفاضل يقول لك ما دارش كان كيهضر الغيبه. كبيره اش كيدير؟ كان كيكذب ولا لا كذب في هذاك النهار؟ كبيره اش كيدير؟ لا لا كان كيجي في الميزه كبيره وفاء كرسي راه كبير الحمد لله كرسي راه سبحان الله الله يغفر وصافي يغفر الذنوب. هذا ما فيش دليل على انه الرجل جاء وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له حاله فاعرض عنه، وذاك الذي اخبره بالخبر قال له لو سترته بردائي، الرجل الذي اخبره نفسه بالخبر قال له لو سترته بردائي، معناه انه كان عليك ان لا تظهر هذا الامر فيه. ثم لما جاء سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأل هل أنت أبيك مس؟ يعني جميع الأمور التي يمكن أن تدرأ عنه الحد أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتمسك الرجل بأنه جاني أن عنده الجناية. هذه قمة التوبة، لا يوجد إنسان يستطيع أن يفعل هذا إلا ما قل من الرجال، هكذا أن يقال بأن معي توبته مضطربة وليست كاملة، هذا نوع من القول في دين الله بما لا دليل عليه، ولهذا لا يجوز أن يقال مثل هذا. تبوتش؟ لا، وقوعه ماشي تبوته، هو قال المحدود ما قال من عليه الحد، صرح باسم المفعول الذي حقيقته لا تنصرف إلا إلى من قامت به الحقيقة، لأن الاسم من المحدود هنا بمن علي الحد سنصير للمجاز ولا وجه له. شكون قال من حد القتل؟ اش قال لك؟ زيد ايوا زيد ايوا ما تقبل زيد ايوا نعم نعم، لأن هذا المحدود الذي وقع عليه الحد، أما من عليه الحد فهو لم يسلم ولم يتفق عليه، بل فيه خلاف. وإذا قلنا بأن الحد هو المناط فحينئذ يكون وقوعه شرطا. أما إذا قلنا من عليه الحد راه ممكنش يختلفوا، كيش يقولوا إذا مات قبل الحد أو مات بعد الحد، ما غاديش يكون فيه حتى شي خلاف، يكون فرعا من الفروع المندرجة تحت الحقيقة. ولذلك يرجح هنا أن يقال بأن من حد القتل، لأن هذا رهمة في الحد ولا يصلى على من عليه الحد وقتل في الحد، هذا هو الحكم. زيد عاود ذاك النص باش نشوف. وكوي صلاة الإمام وأهل الفضل على من حده القتل إلا بحد كمحارب وتارك صلاة وزار محصن أو قود كقاتل مكافئ زجرا لأمثاله، ولو تولاه أي القتل الناس دونه أي ولو تولاه الناس دونه، هذا ما صب النظر، لأن غيقول له واخا إذا قتله الناس هل يصلي عليه الإمام؟ قال مطلقا تولاه الناس أو تولاه الإمام بنفسه فإنه لا يصلى عليه. إذن فإذا نظرنا في هذا وجدنا أن وقوع الحد هو المناط، أما كون الحد عليه ففيه خلاف، هل ينزل منزلة المحدود أو ينزل منزلة من ليس يستصحب حاله الأصلي؟ هذا محل خلاف. نعم. إيه. وإن مات من حده القتل قبله أي قبل القتل ففيه أي في كراهة صلاة الإمام وأهل الفضل عليه وهم الراجح وعدم كراهتها تردد. في خلاف معروف، فمن قال بأن وقوع الحد عليه هو السبب فإنه يجعل كراهة مرتبة، ومن قال بأن كون الحد كونه عليه الحد هو المناط فإنه يجري ذلك بلا تفصيل، والصحيح هو هذا الذي يظهر. قوله وكره صلاة الإمام على من حده القتل أي بخلاف من حده الجن فإنه لا يكره صلاته عليه ولو مات من جن. قوله فيه تردد أي لأبي عمران والأثمي، قال عبد الباقي وانظر هل يدخل فيه من مات في الحبس، قلت كلام التوضيح صريح في أن من قدم للقتل فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه في محل التردد المذكور، وأن أبا عمران يقول يصلي عليه الإمام، والنخبية يقول يستحب للإمام أن لا يصلي عليه، فانظره وحينئذ فتنظير عبد الباقي القصور. نعم هذا واضح. وهذا المهم هو أن المستند في مثل هذه الأحكام هو أن ينظر إلى المناط، فإذا كان المناط مستنبطا فإنه لا ينظر فيه للمناسبة، وجدت وإن لم تجد فدلالة النص كافية في كونه علة، وإن لم يظهر فيه ذلك بل كان مستنبطا فلا بد فيه من المناسبة، هذا وجه القول في هذه المسألة. ثم قال وكره تكفير بحرير وخزن. ومن المكروهات الأخرى، هذا المكروه الآن الرابع في هذه الحصة، أنه يكره أن يكفن الميت في الحرير، والمشهور أن ذلك يعم الذكر والأنثى. أولا لأن الذكر يحرم عليه الحرير وهو حي، وقد تقدم أن أحكام الحي كأحكام الميت، أن أحكام الميت كأحكام الحي، وهذا قد مضينا عليه في فروع متعددة، واستصحبنا هذا الأصل في جميع ما مضى من الفروع، قررنا فروعا متعددة على أن الميت كالحي في مدى في الأحكام، فما كان للحي فهو للميت، وما كان محرما على الحي فإنه يبقى كذلك في حال موته، هذا شيء ذكرنا كذلك، ولم يستثنى من ذلك إلا ما استثنته الضرورة والحاجة. إذن الحرير هل يزول الرجل أن يلبسه؟ لا، مكروه. أولا لأنه ليس لباس الذكور في الحياة، وحكم الحي مستصحب، وحكم الحياة مستصحب في حال الموت بلا فرق بين. ثانيا أن فيه سرفا وإضاعة للمال، وإضاعة المال منهي عنه شرعا بنص النبي صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن إضاعة المال، قيل وقال وإضاعة المال، حديث مشهور. أما المرأة فقد اختلف في شأنها، فقال قوم يستصحب حالها في الحياة، وبذلك فإنه يجوز لها أن تكفن في الحرير، لأنها يجوز لها أن تلبسه وهي في حال الحياة، هذا ما يقتضيه الاستصحاب، استصحاب حكم الأحياء في حق الأموات، هذا وجه. وقيل بأن الحرير ما أبيح لها إلا للزينة، وهي الآن قد ماتت والعلة مفقودة، فلذلك يلحق تلحق الكراهة، تلحق حكمها بحكم الرجل في الكراهة، فيكره لها هي أيضا أن تكفن في الحرير. وهذا هو الذي يظهر رجحانه، أولا لأن العلة قد زالت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أنها وبحلها الحرير من أجل التزين، وهي الآن في ميتة تزين منها غير ممكن، فلا يمكن أن يصار إلى هذا الحكم في حقها مع ارتفاع علته، ده وجه. ثم إن فيه أيضا صرفا وإضاعة المال، ومن لم يعطي للدليل الشرعي قوته يخف عنده الاستدلال بمثل هذه الأدلة في مثل هذه الفروع، وهذه طبيعة من لم يتربى على التفقه في النصوص على وجهها. أنا ربما يقول لك احنا دابا المراه ميتة والإسراف حقيقة ورد فيه آية من القرآن والسنة وكذا، وكذلك أيضا إضاعة المال فيه ما فيه، ولكن وسد مفرد دخل، نعم دخل، وإذا كنت لا تستطيع أن ترى المفردات الداخلة تحت العموم فعليك بالوزن، وزنها. ما فائدة أن تغطى هذه المرأة بالحرير؟ ما فائدته؟ ما الحاجة إليه؟ وكل ما زاد على الحاجة ولا ترجى منه فائدة فإنه يعد من بابه، من باب الإسراف. ما معنى الإسراف؟ وضع المال في غير موضعه وإنفاق المال بلا حاجة، وهذا من مفرداته، هذا داخل تحت هذا الحكم. أن تضع الثوب الحرير الذي بثمن غال ثم تلقيه في حفرة ليبلى بلا معنى، بلا فائدة، بلا غرض، بلا مصلحة، فإسراف وإضاعة للمال. وإذا أتاك النص العام في مثل هذه المفروضات فرب نفسك على أن تعطيه ما يستوجبه حاله من الدلالة على هذا، على مثل هذا المفرد، هذه التربية. وإذا كنت لم تتربى ولم تتهذب على طريقة جلب النصوص العامة في حق الجزئيات والمفردات فأنت تخل بالاستدلال على وجهه الصحيح إلا ذاك الفرع وعيان، فانظور هل يندرج تحت أدلة عامة؟ فإن هذه الأدلة العامة حاكمة وقاضية على هذا المفرد من درجة تحتها، فلو أخرجته من غير دليل خصصت بلا برهان، هذا خروج عن الطريق الفقهي المطلوب في بناء الأحكام. فتفطن، كثير لما تكون المناقشة الفقهية وكيكون شي مفرد من المفردات ولا شي مسألة حاضرة ولا شي جزئية طرحت للنظر، ثم إن بعض الناس يجلب لها الأدلة العامة يقول إن هذا المفرد يندرج تحت الحديث الفلاني وتحت الآية الفلانية، وبعض الناس يجد فيه نفسا من النفور من مثل هذا الاستدلال. لا، تغير مربي، ثم مربيتيش على تنزيل النصوص على المفردات، وإلا فإن كان يندرج تحت هذا الدليل العام الواجب أنك تقضي بذلك، وإن لم يندرج فلا بد من دليل يقضي بذلك. لذلك فكون العاطفة قد تجر في مثل هذه الأحوال إلى عدم الاهتمام بالأدلة العامة في هذا الباب من المسائل التي تعد من الآفات، آفات من آفات النظر في الفقه. لا لا، هو الحرير فيه 20 قولا، أكثر من 20 قولا في الحرير، من الناس من يبيحه، منهم من يبيحه بشرط، منهم من يبيحه بالعلم، منهم من يبيحه للغازي، منهم من يبيحه، منهم من لا يرى فيه إلا إذا قسم المباحات، منه كذا منه كذا. ما قيل في الحرير كثير، والفروع والقول فيه متشعبة، والاستدلال فيه مختلف، والملكية ربما عندهم غير الكراهة في الحرير الماضي، ولذلك استصحب الحكم هنا هكذا. ثم إن قد يناقش في هذا مناقش فيقول إنما حرم الحرير على الرجل لما فيه من التزين والتشبه بالنساء، والآن قد زاد، فما المانع من أن يكون الرجل، ما المانع من أن يكون الرجل محلا بهذا الثوب ما دام قد زالت العلة؟ فإنه يلحق بالمرأة حينئذ، ولكن هذا كله مردود بما تقدم، من أن في هذا إضاعة للمال وفيه سرفا، وإسلام يمنع من هذا، وهذه داخل في نظرية الاقتصاد الإسلامي. واقتصاد الإسلام مشتت في هذه الكتب، مشتت هو كيكون هنا وكيكون هنا في الفرع، ولكن نظرتي العامة على الاقتصاد الإسلامي لا بد لطالب العلم الشريعة أن يكون داريا به، لأنه أهم منهجين اقتصاديين يحقق العدالة في الوجود ويمنع من الطغيان، ولا يمنعك من حق الملك، ولكن لا يمكن أن يعطيك الغناء المطلق. القاعدة المشهورة: الاقتصاد يمنع من الفقر الفاحش والغناء الفاحش. وهذا كتبه فيه بزاف ديال الناس، ولكن لماذا لم يطبق ولم ينزل؟ لأن أصحاب الطمع الشديد والشراه يخافون منه، أنه لا يمكن أن يجعل غنيا فاحش الغناء ولا فقيرا محتاجا. ديال الاقتصاد الإسلامي كتبت فيه كتب، في هذا المودودي رحمه الله كتابا الاقتصاد الإسلامي أحسن، هو من أحسن ما كتب، ماشي أحسن ولكن من أحسن ما كتب. كتب فيه الشهيد سيد قطب رحمه الله العدالة الاجتماعية، وكتب فيه أيضا من كتب فيه محمد باقي الصدر اقتصادنا، كل حال هو أخذ منه كثيرا من قطب. وهكذا، وهؤلاء جميعا قد كتبوا في هذا الفن العلمي، وهو مشتت، لما تتلقى الفرع هنا الفرع هي الفرع هنا الفرع هنا، ولكنه كله يخدم نفس الغاية ونفس المعنى. وهذا كتب مهم جدا أن يقرأها طالب العلم الشرعي ليكون على بصر من الشيء الذي يحكمه فقه المعاملات وفقه المال. مهم جدا أن يطلع على هذا. خلاصة الكلام أن هذا الفرع من فروع النظرة الإسلامية للاقتصاد على وجه العموم والاستغراق، وهي من كل حال المنصفون في العالم يعلمون أن هذا هو الذي سيحقق العدالة للبشرية، ولكنهم يخافون منه، أنه لا يمكن أن تمتص دماء المستضعفين إلا بالربا، والربا محرم فيه، لا بد أن يصار إلى حربه. ودراسات كثيرة من المنصفين كتبوا فيه في الشرق والغرب، لكن الحقائق لا تظهر إلا لمن يبحث عنها. خلاصة الكلام أنه لا يجوز أن يكفن الميت ذكرا كان أو أنثى في الحرير، أن فيه سرفا وإضاعة مال. والأصل في الإسلام أنه مبني على التقشف، الإسلام بناء التقشف، والإسلام من أصوله منع الاستهلاك، هذه من أصول الاقتصاد الإسلامي، استهلاك ومبني على التقشف. ولو كنت من أغنى الناس يجب أن تسلك مسلكا معينا في المعاش. قاعدة معروفة لعمر الخطاب: اخشوا شنو وتمعددوا فإن النعمة لا تدوم. هذه الاقتصاد الإسلامي خيكنا، ولذلك تجد الزكاة فيض، فلا يجدون ما يأخذونها في زمن عمر بن عبد العزيز، لا يجد ما يأخذ، لأن الناس ما كانوا، لأن مثلا إذا كان الإنسان مستهلكا ومبذرا للأموال فمن أين ستأتي الزكاة؟ من الذي من؟ كل مبذر، كل عنده الفلوس، ولكن هؤلاء بنوا على التقشف وترك آفة الاستهلاك. ما جمعت آفة الاستهلاك؟ تفلضوا وضع قاعدة عدم الإسراف، ورقوا هذا الحكم إلى مرتبة الكراهة وربما تحريم إذا كان سيترتب عن ذلك ضرر بالأرواح. هذا هو الإسلام، لكن المناهج الاقتصادية الأخرى تنبني على استهلاك، تربية على الاستهلاك، والاستهلاك مضر بالطاقة الروحية، يمنع الإنسان من القدرة، والشعب المترف يسهل استعماره غير ملك بالنبي. أقول عود ثاني هذا لا يرحم ولا شكا تقولوا لا يترحم عليه، حيت كل شخص ما نترحم عليه إلا أنتم، صافي إحنا وياك اللي خصنا نترحم على بعضياتنا. أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الشعب المترف يسهل استعماره، هذه قاعدة. والشعب الذي يعيش على الشظف العيشي متين يدافع عن نفسه. هذه كتب تقرأ لمن أراد أن ينتفع بالنظرة العامة قبل الدخول في فقه المعاملات، لأن نحن كنقرأ فقه المعاملات بدون معرفة المقاصد والأغراض وبدون معرفة الأسرار المقصودة من وراء الفقه، لأن كان الفقه كان علة، كان الشرط، كان السبب، ولكن السر ديال هذا الأمر لا يظهر. هذا العلماء ماكاينش يقولوا كل شيء، يقولون أمورا ويتركون أمورا. إذن هل تكفن المرأة أو الرأة؟ علاش؟ شكون هذيك اللي تكفنها ليس إسرافا؟ هذاك هو الذي يعتبر فعله إسرافا. هذاك المسير اللي عنده المال وعنده كذا هو الذي يعتبر تكفينه الميت في الحرير إسرافا، لأن المال ليس ملكا له. وعليك أن تعرف هذه الحقيقة في الاقتصاد الإسلامي، أن المال ليس ملكا لصاحبه، وإنما هو فيه أمين، هو غير أمين، هو غير مقدم عليه. ولذلك لو أنه أنفقه في غير الوجه الشرعي سيحاسب عليه. إذا كان سيأتي من يحاسبك فهو صاحب المال الحقيقي فيما أنفقه وفيما اكتسبه. ولهذا المال في الإسلام لا يملك إلا بقدر ما يحل لك فيه التصرف، ولكن أن تكون ملكه الحقيقي فهذا غير موجود. لأن لو كنت ملكه الحقيقي لحق لك أن تتصرف فيه بلا قيد ولا شرط ولا حد، صرفه كما بغيت. وليس كذلك، لابد أن تسأل عنه أين صرفته وفيما أنفقته ولماذا أنفقته. هكذا المال في الإسلام ليس ملك للإنسان، ماشي ملك له حقيقة. ذلك ما يمكنش لك تدير الإسراف، الإسراف ستسأل عنه، تسألون يومئذ زيد عن النعيم، ومن النعيم المال. هكذا هذا هو الإسلام. ولذلك يقول الإسلام إذا أخرجت فيه الحقوق كلها، إذا أخرج الأغنياء الحقوق كلها التي فيه لأصحابها الشرعيين، فإنهم لا يمكن أن يتجاوزوا ماذا؟ درجة من الغناء المعين. ممكنش يكون أغنياء، ممكنش هذه بالحساب، الحسابات وسميتو، ممكنش يكون في غناء فاحش، ممكنش يكون الطبقية الفاحشة، واحد ما عنده ما يأكل، واحد عنده فيلات وعنده قصور وعنده سيارة فارهة. مستحيل الاقتصاد الإسلامي أنه يصنع هذا، تيصنع الأغنياء عنده، وكحتى الآخرين آخرون أيضا فهم حظ من المال، لأن ذاك الشيء كيروج مثلا في كل 10 سنين الربع ديال الثروات تمشي للمساكين ديال الدولة كلها، خصك تدخل الجيوب ديال الفقراء، الربع ديال الثروة في 40 سنة ثروة البلد كلها مرت في جيوب المساكين ديال البلاد كلها. مثلا عندك مثلا في البلاد مثلا 100 مليار دابا في البلاد، ها كنهضروا على المليارات الآن لأن لقينا الجو مناسب. عندك مثلا 100 مليار في البلاد خص في ظرف 40 سنة، هذا غير مثال كثار اللي خصو يكون، ولكن حنا غير كنقولوا ديك 100 مليار خصها تدخل الجيب ديال المساكين وتخرج منه في ظرف 10 سنين، خص الربع ديال هذاك الفلوس يدخلوا الجيوب ديال المساكين يخرجون منها للإنفاق. وإذا قلما تجدوا في هذا المنهج الاقتصادي الفقراء، صعيب أن تجد الفقراء، وخاصة في البلاد فيه الثروات وفيه الخيرات وفيه كذا وفيه كذا إلى آخره. دور الاقتصاد الإسلامي. وعلى كل شنو قلنا، المال ليس ملكا لصاحبه، واش فهمتي؟ واخا تكون انت موسير هذاك المال راه واخا عندك ضوابط معينه التي تنفقها عليه، ماشي بالدروت في الدروت. ان المبذرين شنو وكانوا اخوان الشياطين، وهذا اللي غيبذر هذا المال اللي غيدير هذه المراه في الكفن اش كيكون؟ اخو الشيطان. واخو الشيطان. إذن خلاصة الكلام في هذا الباب أن المال وإن كان الإنسان غنياً وله أموال يجب أن ينضبط إنفاقه على وفق القواعد الشرعية والحدود التي وضعت في الإسلام. هل في الإسلام حقوق أخرى غير الزكاة؟ مذهب أبي ذر الغفاري، ماذا يقول مذهب أبي ذر الغفاري؟ الناس شركاء في الأموال. ومذهب معاوية، لسنا داخلين في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. ينسبون أبو بكر إلى اليمين، وينسبون أبو بكر إلى اليمين، وينسبون عمر إلى اليسار، وينسبون أبو بكر إلى الاشتراكية، وينسبون هذه إسقاطات فاسدة، فلا قدر بدل بالاشتراك. على كل حال يقولون بأنهم يحمدونه كثيرا، هؤلاء الماديون يقول بأنه رجل حرك الاشتراكية في الإسلام، ولهم كلام طويل في هذا الموضوع على كل حال، لكن هذا كله ليلتفت إليه. خلاصة الكلام، هل نكفن هذه المرأة في الحرير أو لا؟ لا تكفن فيه. لماذا؟ لأن ذلك من باب الإسراف وإضاعة المال، وهذا منهي عنه شرعا. ثم قال أو نجس، سفغاد نخلو نجس حتى الغد إن شاء الله ويكون خير. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.